الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس 12 في هذا العام الهجري، اليوم 16 من شهر ربيع الأول عام 1439 للهجرة. نبدأ أولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد، وكنا قد وصلنا إلى الفائدة 76. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة: متى يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر؟ لا يشرع الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند نزول المطر إلا عند وجود الحرج والمشقة بترك الجمع. ولما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة مطر الناس أسبوعا كاملا، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع طيلة أيام الأسبوع. ومن علامة وجود المشقة أن يكون للنزول هذا المطر أثر على دنيا الناس من قلة حركة الناس والسيارات في الشوارع، وغلاق بعض المحلات التجارية، ولزوم كثير من الناس بيوتهم بسبب المطر ونحو ذلك. طيب، الفائدة التي بعدها مرتبطة بها. نعم. حكم الجمع بين الظهر والعصر في المطر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: على أئمة المساجد أن يتقوا الله ويتحروا الحكم الشرعي، فإذا كانت الحارة عندهم فيها المسجد وجاء مطر يؤذي الناس ويشق عليهم، أو سيول في المطر أو سيول في الأرض، فلا بأس بالجمع بين الصلاتين، ولا سيما المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فتركه أحوط، لأن فيه خلافا كبيرا، ولو جمع بين العصر والظهر صح، لكن الأولى والأحوط ترك ذلك خروجا من الخلاف الشديد في ذلك، لأن النهار أسهل في التخلص. لكن بكل حال الواجب على الأئمة وأعيان المساجد أن ينظروا في الأمر، وأن لا يتسرعوا في الجمع، بل يتأملوا. فإن كان هناك علة بينة فيها المشقة في الطرقات أو مطر متتابع في حارته فليجمع، وإلا ترك. هذا هو المشروع. الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل المطر، هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال إنه لا يشرع الجمع، وقالوا لأن المدينة كان يصيبها مطر كثير، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما نزل المطر جمع. ولما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة نزل المطر أسبوعا كاملا ليلا ونهارا إلى الجمعة التالية التي بعدها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع. والقول الثاني أنه يشرع الجمع إذا وجد الحرج والمشقة، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. والقول الراجح أنه يجوز الجمع إذا وجد الحرج والمشقة، لأن هذا هو مقتضى مجموع الأدلة الدالة على أن جواز الجمع عند وجود الحرج، ولأن أيضا هذا هو الذي عليه عمل السلف. قد جاء في الموطأ عن نافع مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء للمطر جمع بين المغرب والعشاء، إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء للمطر جمع. وابن عمر معروف بشدة تحريه للسنة. فالقول الراجح أنه يجوز الجمع، لكن هل يختص الجمع بالمغرب والعشاء أو يشمل الظهر والعصر؟ هذه أيضا محل خلاف. فالمذهب عند الحنابلة أن ذلك خاص بالمغرب والعشاء، قالوا لأنهما مظنة المشقة، خاصة في الزمن السابق لم يكن فيه كهرباء ولم يكن فيه إنارة. وأما الظهر والعصر فيقولون تقل فيهما المشقة. والقول الراجح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمطر إذا وجد مشقة، إذ لا فرق بينهما. وقد يوجد مشقة كبيرة فيما لو ترك الجمع بين الظهر والعصر، كما في أيام الشتاء مع وجود العواصف وشدة البرد. وقلنا إنه يجوز الجمع إذا وجد الحرج والمشقة، ولكن يأتي الإشكال الكبير الذي يختلف فيه كثير من أئمة المساجد اختلافا كبيرا. ما ضابط المشقة؟ ما ضابط الحرج والمشقة التي يجوز بسببها الجمع؟ ما هو الضابط؟ فهذا هنا ذكر الضابط. الضابط أنه يعني أن يكون لنزول المطر أثر على دنيا الناس، لأن الناس فيما يتعلقون بأمور دنياهم يصدقون، لكن إذا أتت الصلاة أجد أن هناك من يتعلل بمشقة، يتعلل بكذا، يتعلل، لكن في أمور دنياهم تجد أنه ما يغلق محل التجاري إلا إذا فعلا وجد مشقة كبيرة، ما يلزم بيته إلا إذا وجد مشقة كبيرة. فإذا كان لهذا المطر أثر على دنيا الناس من إغلاق يعني كثير من المحلات التجارية، ولزوم كثير من الناس بيوتهم ونحو ذلك، فهذا دليل على وجود الحرج والمشقة، فهنا يجوز الجمع. أما إذا لم يوجد هذا المطر أدنى أثر على دنيا الناس، أحوال الناس قبل نزول المطر كأحوالهم بعد نزول المطر، بل ربما بالعكس، يذهب الناس يتفسحون ويذهبون للبراري والاستراحات. طيب إذا ما معنى أن الصلاة فقط هي التي فيها مشقة؟ إذا كان في مشقة لماذا لم يوجد أثر لهذه المشقة على دنيا الناس؟ وهذه المسألة الحقيقة يحصل فيها التساهل الكبير من بعض أئمة المساجد، بعضهم بنفسه يكون متساهلا، وبعضهم بضغط العامة عليه يضغطون عليه، وربما يعني يكون عنده ضعف في الشخصية فيستجيب ويجمع وهو غير مقتنع. هذا لا يجوز، لأن الجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند أهل العلم من الكبائر، قد روي هذا عن عمر. والأصل أن عندنا أصل صحيح محكم، وهو أن الصلاة تؤدى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وشرط الوقت آكد شروط الصلاة، قد تسقط أكثر شروط وأركان الصلاة مراعاة لشرط الوقت. لو افترضنا رجلا عاجزا عن استقبال القبلة، عاجزا عن ستر العورة، عاجزا عن كل ما شئت من الشروط والأركان، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها وعقله معه؟ لا يجوز. نقول صلي على حسب حالك، ولو أن تصلي بقلبك، وهذا يدل على آكدية شرط الوقت. ولو صلى إنسان قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لم تصح صلاته بالإجماع، ولو صلى بعد خروج الوقت بدقيقة فمحل خلاف هل تصح أو لا تصح، لكن بالإجماع أنه آثم. وهذا يدل على مراعاة الشريعة للوقت وشرط الوقت. عندنا هذا الأصل المحكم، ولذلك ينبغي عدم التساهل في الجمع إلا عند وجود الحرج الظاهر والمشقة الظاهرة، كأن يكون المطر مصحوبا ببرد، شدة برد مثلا، أو يكون المطر غزيرا ويصعب على الناس ويلحقهم الحرج بوصول المسجد ونحو ذلك. أما أن يجمع وليس هناك حرج هذا لا يجوز. وأذكر مرتين أن في درس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان هناك مطر متوسط، فأتى رجل وقال في جماعة مسجد جمعوا بين المغرب والعشاء، فأفتاهم الشيخ بأن يعيدوا صلاة العشاء، فإن قال قائل: أليس في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، أراد ألا يحرج أمته؟ فنقول: أولا، هذا الحديث أجيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه منسوخ. قال الترمذي: إن جميع ما في كتاب هذا، كتابه الجامع، لم تجمع الأمة على ترك العمل بشيء منه إلا على حديثين أجمعت الأمة على ترك العمل بهما، وهما هذا الحديث، حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. فنقل الترمذي الإجماع على ترك العمل به. ثانيا، قيل إن الجمع هنا جمع صوري، أخر النبي صلى الله عليه وسلم الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر لأول وقته، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء لأول وقتها، وهذا قد جاء في رواية عند النسائي. ثالثا، قيل إن هناك عذر خفي على ابن عباس، لأن ابن عباس كان صغيرا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، وأكثر الأحاديث التي يرويها يرويها بواسطة وليس مباشرة، لكن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر. قالوا إن هناك كان، لعله كان هناك وباء بالمدينة، قيل كان هناك وباء بالمدينة، وقيل كان هناك مطر، وهذا أيضا نقل عن مالك وأيوب، كان مطر بالمدينة وجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المطر، لكن هذا خفي على ابن عباس لصغر سنه. قالوا: ومما يدل على هذا أن الجمع من غير سبب من أمن الأمور الملفتة للنظر والتي تتوافر الدواعي لنقلها، فلو كان هذا قد وقع لنقله عدد كثير من الصحابة، لأن هذا يخالف المعهود والمألوف، والعادة أن ما كان مخالفا للمعهود والمألوف تتوافر الدواعي لنقله ويشتهر. رابعا، أن هذا الحديث أكثر ما يقال عنه أنه من المتشابه، والقاعدة، قاعدة الراسخين في العلم، رد المتشابه من النصوص للمحكم، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقاعدة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه من النصوص للمحكم، سواء في نصوص الكتاب أو السنة، فهذا غاية ما فيه أنه من المتشابه، فنرده للنصوص المحكمة الكثيرة التي دلت على وجوب أداء الصلاة في وقتها وعدم جواز تأخيرها. ولا يأتي إنسان ويأخذ بظاهر هذا الحديث ويقول: أجمع من غير سبب حديث ابن عباس. طيب، أين أنت عن بقية النصوص؟ لماذا تأخذ بنص متشابه عليه كلام كثير ونقل الإجماع على ترك العمل به، وتدع النصوص الكثيرة المتضافرة المتظاهرة المحكمة التي تدل على عدم جواز الجمع من غير عذر؟ فهذه أجوبة أوردت، يعني أجيب بها عن حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأكثر أهل العلم على أنه لا يجمع لأجل المطر، أكثر العلماء، لكننا رجحنا قول الحنابلة أنه يجمع، لكن لا نتوسع أيضا، إذا رجحنا قول الأقل من أهل العلم لا نتوسع في الجمع، إنما لا بد أن نضبطه بضابط الحرج والمشقة. ويعني أكثر ما يلاحظ الجمع في دول الخليج هنا، بينما بقية المسلمين في بقية دول العالم تجد أنهم يعني قليل أو نادر ما يجمعون لأجل المطر، لكن ربما أن يعني شيوع المذهب الحنبلي قد يكون لها أثر في هذا، والعبرة بالدليل على أن الحنابلة أيضا يرون أن الجمع إنما هو لأجل الحرج، لأجل الحرج. هذا حصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. لا، المقصود المشقة، المشقة الطارئة غير معتادة، وإلا كبير السن حتى لو لم ينزل مطر سيجد مشقة في وصول المسجد، لكن المشقة غير المعتادة، وأيضا تأثيره على واحد واثنين هذا ما يعوي عليه، وإنما تأثيره على الأغلب، على أغلب الناس. نعم. هذا قال في بعض أهل العلم من باب التوضيح، يقول إذا بل المطر الثياب، وربما يكون هذا في زمنهم إذا كان المطر يبل الثياب يلحق الناس مع حرج، لأن في زمنهم لاحظ الفرق، المساجد مفروشة بالحصبة أو في الأزمنة الأخيرة بالحصر، ومسقوفة بجذوع النخل، وأيضا مبنية بالتراب بالطين، وأيضا ما فيها كهرباء، والطرق غير مسفلتة، وليس فيه كهرباء ولا إنارة، وأيضا فيها بقايا وأرواث الحيوانات، عند نزول المطر الذي يبل الثياب يحصل بالنسبة لهم حرج كبير. لا بد أن نلاحظ الفرق بين حالنا وحال من سبق. يعني في السابق أدنى مطر، تصور مكان مبني من الطين والطريق أيضا من الطين التراب، إذا نزل المطر ماذا يكون؟ ستحول الطريق إلى طين، ويلحق مستنقعات في الطرقات، فلا بد أن نتصور تغير الحال بين زمننا وزمن الفقهاء السابقين. فهذا قالوه بناء على زمنهم من باب التقريب والتوضيح للمشقة. نعم. أي هذه سنة أخرى، هذه سنة أخرى، إذا نزل المطر وقت الأذان وكان يلحق الناس حرج في الوصول للمسجد، فيقول المؤذن صلوا في بيوتكم، لو قال رحال الناس ما تعرف لأنش معنى رحالكم، يقول في بيوتكم، يقول صلوا في بيوتكم، يقول بعد حي على الفلاح المرة الثانية، أو يكمل الأذان ثم يقول صلوا في بيوتكم. ورد هذا وهذا، وهذه من السنن شبه المهجورة، فلو أن المؤذن أذن ثم قال صلوا بيوتكم، فبشرط أن يلحق الناس الحرج بوصولهم للمسجد، أن يكون مطر غزير مثلا، في بعض الأحيان يكون مطر غزير جدا ما يستطيع الناس يصلون للمسجد إلا بمشقة كبيرة، فيؤذن المؤذن ويقول صلوا بيوتكم. لكن ينبغي أيضا أن يسبق هذا التهيئة للناس، تنشر السنة وتبين لهم، لأن الشيء الذي يعني يستغرب يستنكر. نعم تفضل. فائدة: بداية وقت الجمعة. يبتدئ وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس في قول جماهير العلماء، ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قال الحافظ ابن حجر: جزم البخاري بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده، انتهى. والخطبة جزء من الصلاة، فلا يشرع للخطيب بناء على هذا الدخول إلا بعد الزوال، ومن صلى الجمعة قبل الزوال فصلاته غير صحيحة عند أكثر العلماء. وقت الجمعة اختلف العلماء في بدايته مع اتفاقهم على نهايته، ينتهي بدخول وقت صلاة العصر، يعني حين يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. أما بداية وقت الجمعة فأكثر أهل العلم على أنه يبدأ بزوال الشمس، يعني ببداية أذان الظهر، بداية دخول وقت صلاة الظهر. وذهب الحنابلة إلى أن ابتداء وقت صلاة الجمعة هو ابتداء وقت صلاة العيد، أي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق. وقول الحنابلة هنا قول مرجوح، وعامة ما استدلوا به إما أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. والأدلة الصحيحة تدل على أن وقت الجمعة إنما يبتدئ بزوال الشمس، ومنها هذا الحديث، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وقد بوب عليه البخاري بقوله باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. ولاحظ تعليق الحافظ بن حجر على تبويب البخاري، يعني يقول إن البخاري جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عندهم، كأنه يقول إن دليل الحنابلة في هذه المسألة على أن وقت الجمعة يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح أنه ضعيف. ومما يدل على ضعفه أنه على مر الأمصار والأعصار لم يوجد أحد أقام الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، مما يدل على عدم قناعة يعني أصحاب هذا القول بهذا الرأي. والقول الراجح هو قول الجمهور، هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وعندنا هنا في المملكة اعتمد هذا الرأي، رأي الجمهور، ولي الأمر، وعممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جميع الخطباء أكثر من مرة بألا يدخل الخطيب إلا بعد زوال الشمس، بناء على فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعلى هذا ينبغي الخطيب أن يلتزم بهذه التعليمات، وأن يدع الاجتهادات الخاصة لنفسه، إذا كان طالب علم وترجع عند مذهب حنابلة يدع اجتهادا لنفسه، لكن الآن سيصلي خلفه أناس كثر وهو مؤتمن. على رأي أكثر العلماء لو صلى قبل الزوال صلاة هؤلاء كلهم غير صحيحة. وأذكر أن في أحد المساجد هنا في الرياض حين كان وقت الزوال يتأخر، يصل أحيانا إلى 12:08، استفتى أناس وقالوا إن الخطيب عندهم سلم 12:05، فأفتوا بأن يعيدوها ظهرا. طيب لماذا يعرض صلاة هؤلاء للبطلان؟ هذا خلاف ما تقتضيه الأمانة. اجتهاداتك الخاصة دعها لنفسك، أولا أن هذا هو الأرجح من حيث الدليل قول الجمهور، ثانيا اعتمده ولي الأمر، ثالثا أن مقتضى النصح والأمانة أنك لا تعرض صلاة هؤلاء للبطلان على رأي أكثر علماء الأمة. ثم ما الداعي للعجلة؟ ما الداعي؟ سبحان الله، تجد بعض الناس عنده عجلة في كل شيء، إذا استعجل صلاة الجمعة ثم تجده بعد ذلك ما عنده شغل، بعد صلاة الجمعة في سواليف وفي أمور يعني ليس لها كبير أهمية. والناس في الجامع الحمد لله على خير، يتعبدون لله عز وجل، منهم المصلي ومنهم القارئ القرآن ومنهم الذاكر لله عز وجل، والملائكة تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، فما الداعي لهذه العجلة؟ فإن قال قائل إن الخطيب يدخل الخطبة قبل الزوال ويجعل الصلاة بعد الزوال، فالجواب أن هذا وإن كانت يعني هذه أخف من المسألة الأولى، لكن الخطبة أيضا جزء من الصلاة، ولهذا قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة، نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقوله للصلاة دليل على أن الخطبة جزء من الصلاة، نودي للصلاة ما قال الخطبة والصلاة، فهذا دليل على أن الخطبة جزء من الصلاة. ولذلك قال الفقهاء إن الجمعة خطبتان بدل عن ركعتين، خطبتان بدل عن ركعتين، إنها هي في الأصل أربع الظهر، لكن الجمعة ركعتان وخطبتان، فالخطبتان بدل عن ركعتين. فحتى الخطبة ينبغي لا تكون إلا بعد الزوال، ولهذا فينبغي أن يلتزم الخطباء بذلك، وأن لا يتعجلوا ويحرجوا الناس ويوقعوا الناس في الحرج، بل ربما يعرضوا صلاتهم للبطلان. نعم، نعم، وعلى على يعني الراجح انها جزء من الصلاة، جزء من الصلاة ينبغي ان ينبه. نعم، لا، المرأة الواجب في حقها ان تصليها ظهرا، والظهر يبتدئ بالزوال، لكن ربما تقول انها اذا دخل خطيب وسمعته امرأة، اذا دخل الخطيب قبل الزوال وسمعته امرأة، ربما انها صلت الظهر قبل الزوال. هذا صحيح، هذا أيضا مما يترتب على دخول الخطيب قبل الزوال. طيب، نعم. فائدة من خصائص الجمعة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن من خصائص الجمعة أنه يستحب أن يلبس في الذهاب إليها أحسن الثياب التي يقدر عليها، لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأحاديث وردت في هذا. وأحسن الثياب يختلف باختلاف الأعراف، وفي عرفنا في المملكة العربية السعودية أن لبس المشلح من الزينة، ولذا يلبس في المناسبات الهامة كالزواج ونحوه، وعلى هذا فمن السنة لبسه لمن ذهب للمسجد الجامع يوم الجمعة. خصائص الجمعة أنه يستحب أخذ الزينة في اللباس عند الذهاب إليها، فيلبس المسلم أحسن ملابسه، وإن كان أيضا هذا مطلوبا في الصلوات الخمس، الصلاة عموما، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلا أنه يتأكد في الجمعة وفي العيدين، فيتأكد أخذ الزينة في الجمعة. وأخذ الزينة يرجع يختلف باختلاف الأعراف والبلدان، فكما لو كنت ذاهبا لمناسبة مهمة ماذا تلبس، كذلك البس في ذهابك للجمعة. إذا أردت أن تذهب لمناسبة الزواج مثلا، ماذا تلبس؟ هل تذهب بدون شماغ مثلا، بدون غترة، بثوب النوم؟ لا أبدا، ما نجد الناس يأتون للأعراس وقصور الأفراح بثياب النوم ولا بدون غتر بالنسبة للمنسك هنا في المملكة. طيب، يعني كثير منهم يأتي بمشالح، إذن يكون هذا من الزينة، فلبسه في الجمعة. وإذا كنت مثلا في المناسبات الهامة لا تلبس المشلح، وإنما تلبس يعني ملابس أخرى، فلبس هذا اللباس في الجمعة. المقصود أنك خذ زينتك والبس أحسن ملابسك عند ذهابك للجامع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبق القول بأن أخذ الزينة في الصلاة هل هو لأجل نظر الناس أو لحق الله تعالى؟ لحق الله عز وجل، وليس لأجل نظر الناس. ولذلك لو صليت في البيت فالسنة أيضا أن تأخذ زينتك، لا تصلي في ملابس النوم، إنما ألبس أحسن ملابسك، وأيضا ألبس الغترة والشماغ، أو الشماغ إذا أردت أن تصلي صلاة الضحى أو صلاة الوتر. ولهذا لما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي وهو حاسر الرأس، قال: أرأيت لو خرجت إلى السوق أكنت تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. وأخذ الزينة في الصلاة يدل على تعظيم الإنسان للصلاة وتعظيم لشعائر الله عز وجل، وعدم أخذ الزينة يدل على قلة التعظيم لشعائر الله وقلة التعظيم والاهتمام بأمر الصلاة. فينبغي للمسلم أن يمتثل أمر ربه عز وجل في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم، وهذا أمر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. صدقة قبل الدعاء من أسباب الإجابة. قال ابن القيم رحمه الله: شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره يتصدق به في طريقه سرا. وسمعته يقول: إذا كان الله أمر بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاة الله تعالى أفضل وأوفى بالفضيلة. هذه من اللطائف أن الصدقة قبل الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فإذا كان الله تعالى أمر بالصدقة عند مناجاة الرسول أو قبل مناجاة الرسول، فقبل مناجاة الله تعالى من باب أولى. ولهذا نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى أنه كان إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، لأنه مقبل على صلاة الجمعة. فهذه من اللطائف، أنك قبل ما تدعو أو قبل ما تصلي أنك تتصدق لله عز وجل بالصدقة. فإذا تصدقت قبل الدعاء هذا أرجى لإجابة الدعاء. وأيضا الصدقة أجرها عظيم وثوابها جزيل، وهي برهان على صدق إيمان المتصدق، ويدفع الله تعالى عن المتصدق بها ألوانا وأصنافا عظيمة من البلاء. قال ابن القيم رحمه الله يقول: للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع من البلاء، حتى ولو كانت الصدقة من فاجر أو من ظالم، بل حتى وإن كانت من كافر، فإن الله يدفع بها عنهم أنواعا من البلاء. يقول: وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأطبق أهل الأرض عليه، وكلهم مقرون به لأنهم قد جربوه. فأهل الأرض كلهم يعرفون بأن الصدقة لها تأثير عظيم في دفع البلاء، وأيضا لها تأثير عظيم في حلول البركة، ولها تأثير عظيم في جلب الخير وفي الزيادة الحسية والمعنوية، إما أن تكون الزيادة حسية أو معنوية. ما نقص ماله من صدقة، بل تزيده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينبغي أن يحرص المسلم ما أمكن على ألا يمر عليه يوم إلا تصدق فيه لله بصدقة ولو قليلة، حتى يدخل في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فحتى يدعو لك هذا الملك بالخلف تصدق ولو بشيء يسير. احرص على أن كل يوم ما أمكن أنك تتصدق ولو بمبلغ يسير. نعم. فائدة: أفضل الأعمال عند انتظار صلاة الجمعة. أفضل ما تشتغل به عندما تذهب لصلاة الجمعة أن تصلي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين إلى وقت النهي قبل الزوال بسبع دقائق تقريبا، فإن الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى، ويجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. وقد ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي تطوعا من غير الفريضة في اليوم والليلة 300 ركعة، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي به في ذلك. أفضل ما يشتغل به من يذهب للمسجد الجامع يوم الجمعة الصلاة، لأن الصلاة هي أحب عبادة إلى الله، فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة. الصلاة على وقتها. أحب عبادة إلى الله الصلاة، أحب عبادة، الله تعالى يحب هذا النوع من التعبد. ولهذا لما فرضت هذه العبادة فرضت على صفة خاصة، عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوز السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، إلى أعلى مقام وصله البشر، كلمه الله مباشرة من غير واسطة. لما فرض عليه هذه العبادة فرضها كم صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني في 24 ساعة 50 صلاة. لو أنها استمرت ولم تخفف واستقرت معنى ذلك كل نص ساعة نصلي صلاة تقريبا. طيب فرضها بهذه الطريقة ثم تخفيفها إلى 5 صلوات، 5 صلوات في الفعل ولم تخفف الأجر والثواب، هذه 5 صلوات التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة. فرضها بهذه الطريقة، فرض 50 صلاة في 24 ساعة يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد، فهي أحب عبادة إلى الله. إذا استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، إلا أنك لا تصلي في أوقات النهي. أحب عبادة إلى الله، وقد فهم هذا كثير من يعني السلف والأئمة. ولهذا الإمام أحمد كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة 300 ركعة، ولما حصلت له المحنة المشهورة وضرب كان يضرب حتى يغمى عليه، فتأثر بدنه وضعف، فأصبح يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 150 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد، كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوع من غير فريضة 300 ركعة، لعلمهم بأنها أحب عبادة إلى الله. وعلى هذا إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة فالأفضل أنك تشتغل بالصلاة مثنى مثنى، ركعتين ركعتين إلى وقت النهي قبيل الزوال بنحو 7 دقائق توقف. وهذا مأثور عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. فإن قال قائل أنا أرغب أن أقرأ القرآن اشتغل بتلاوة القرآن، نقول هذا عمل صالح، لكن ما أحسن أن تجعل تلاوة القرآن في داخل الصلاة، ولا بأس أن تحمل المصحف تقرأ من المصحف، صلاة نافلة تقرأ من المصحف أو من حتى المصحف الذي في الجوال، لا مانع من هذا، فهذا هو الأفضل والأكمل. والسنة القبلية التي قبل صلاة الجمعة لا حد لها، ليست محدودة بعدد معين، فلك أن تصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو أكثر من ذلك مثنى مثنى. والدليل على عدم تحديدها حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ودهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين 2 فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا في صحيح البخاري، ومحل الشاهد منه قوله ثم صلى ما كتب له، وهذا دليل على أن السنة القبلية ليس لها حد محدود، ليس لها عدد معين، فلك أن تصلي ما تشاء 2 ركعتين 4 6 8 10 أو أكثر، فالأمر في هذا واسع. نعم نعم تفضل. هذا من كلام بعض أهل العلم، لكن ما نقل بسند صحيح، ما نقل بسند صحيح، يعني هذا ذكره ابن قيم لكن يعني لم يرد بالسند الصحيح المتسلسل. ويقول إن الصحابة كانوا يصلون إلى دخول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو كانوا يخرجون من المسجد وينظرون إلى توسط الشمس في كبد السماء لنقل، لكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا بجذوع النخل، وكانوا يعرفون الشمس وسيرها وهم في المسجد، وأيضا يعني ما كان عندهم ساعات ولا تقاويم، فيعتمدون على حركة الشمس والظل، فهم أهل خبرة يعرفون متى تقف الشمس في كبد السماء ومتى تزول، خلاف حال الناس اليوم الذي يعتمدون على التقاويم. فالذي يظهر الله أعلم أنهم كانوا يتوقفون عن التنفل وقت الزوال. ثم أيضا عندنا نصوص محكمة واضحة في الإمساك عن الصلاة إذا كانت في كبد السماء، كما في حديث عمرو بن عبسة وغيره، وحديث عقبة بن عامر. ما الذي يخرجنا من عموم هذه النصوص؟ ما عندنا شيء واضح، فيبقى وقت النهي في الجمعة كغيره، وهو وقت يسير يعني لا يتجاوز 7 دقائق، حتى 7 دقائق ترى كثيرة، من 5 إلى 7 بالكثير. نعم. لا بأس، الأمر واسع. ثم صلى ما كتب له، لا يتقيد بعدد محدد ولا وقت محدد، الأمر واسع. نعم. فائدة: حكم الاقتصار على الصلاة من غير تسليم. نص العلماء على كراهة الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، لأن الله تعالى قد أمرنا بهما جميعا، فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الفائدة ذكرها النووي، وأنه يكره الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير تسليم، لأن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المشروع أن يقال: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، ولا يكتفى يقول اللهم صل على محمد فقط، إنما يقول: صل وسلم على رسولك محمد، وهذه هي أكمل الصيغ: صل وسلم على رسولك محمد. أما الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فهذه إنما تقال في الصلاة في التشهد، أما في غير الصلاة فلا يؤتى بها. غير الصلاة يقال: اللهم صل وسلم على رسولك محمد. ومن صلى صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها 10 مرات، يعني أثنى الله عليه 10 مرات، وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبي بن كعب له وقت خصصه كل يوم للدعاء، فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أخصص لك من هذا الوقت الذي جعلته للدعاء أخصص منه للصلاة عليك؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الشطر، يعني النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أخص هذا الدعاء كله للصلاة والسلام عليك. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. وهذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله من أسباب تفريج الكربات وزوال الهموم، ومن أسباب مغفرة الذنوب، وهي عمل صالح. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب قيم لابن القيم في فضل مفيد الأنام، في فضل الصلاة على خير الأنام، ذكر فيه فضائل كثيرة وعظيمة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد مزيد بيانا لهذه الفوائد فليرجع لهذا الكتاب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الإمام إذا كان يعني ضعيف شخصية ولا يستطيع أن يقرر ما يعتقده لا يكون إماما، هذا يكون مأموم. الإمامة من تبعاتها أنه يستطيع اتخاذ القرار ويستطيع توجيه الناس وإرشاد الناس. أما أنه يتقدم الناس ويكون إمام ثم بعد ذلك يمشي على أهواء ورغبات بعض المصلين وهي مخالفة للشرع فيما يعتقده، هذا لا يجوز. إذا كان الإنسان يعرف نفسه ضعف الشخصية وأن الناس يحرمون، النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين أمر اثنين، لا تولين أمر اثنين. نهى عن أن يتولى أمر اثنين، لأن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من أبي ذر يعني عدم قدرته على ذلك. فأيضا بعض الناس غير مؤهل للإمامة، ضعف شخصيته، فهنا لا, لا, لا يكون إماما. وإذا كان إماما يتحمل ويصبر أيضا، قد يؤذيه من يؤذيه من بعض مثلا جماعة المسجد، لماذا لم تجمع، لماذا كذا، فيصبر ويتحمل ويوجههم ويرشدهم بما يعتقده وما ينقل عن المشايخ. نعم لا لا لا يقرن بين الركعات. سرد الركعات بتشهد واحد وسلام واحد خاص بصلاة الوتر، أما ما عدا صلاة الوتر فتكون مثنى مثنى.